أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الأموال والأولاد والذهب والفضة زينة لها والمتاع، يختبر الله الناس أيهم أحسن عملا ولم يقل أيهم أكثر عملا، وأنه في يوم القيامة تزول هذه، يزول ما عليها وتبقى قاع صصرا ليس فيها نبات، وإنا لجاعل ما عليها صعيدا جرزا. فهي الدنيا ظل زائل، وهي طريق إلى الآخرة ومزرعة إلى الآخرة وسفر، فالناس مسافرون ونحن مسافرون إلى الله عز وجل، والزاد هو العمل الصالح وتوبة النصوح.